السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. نبدأ في سورة الأنعام بإذن الله سبحانه وتعالى في سلسلة حكاية آية كل يوم الفجر بإذن الله سبحانه وتعالى. اسم سورة الأنعام يا جماعة، يعني الأنعام؟ الأنعام جاية من النعمة، الأنعام اللي هي البهائم، يعني الإبل والخراف والبقر وال يعني هذه كل دي اسمها الايه، والحمير والبغال اسمها الأنعام اللي هي البهائم. الأنعام جاية من النعمة، النعمة يعني الحاجة اللي ربنا بيخلي حياتك ناعمة بسببها، يقولك فلان ده منعم. إنما النعمة كم تركوا من جنات وعيونها في الآخر ونعمة كانوا فيها فاكين. النعمة غير النعمة، النعمة كما قال الزمخشري هي النعمة المتنعم بها. انت ممكن يكون عندك نعم ولكن انت مش متنعم بها. واحد عنده فلوس ولكن عنده مرض سكر ما يقدرش ياكل حتة حلويات فمش عارف يتنعم بفلوسه. يبقى النعمة، النعمة ان ممكن ربنا يديك النعمة ولكن لا تنتفع بها. فاعطاء النعمة نعمة والانتفاع بها نعمة اعظم. طيب امال النعيم بقى؟ ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، اي ثم لتسألن يومئذ يوم القيامة عن كل ما استمتعتم به في الدنيا. كل حاجة استمتعت بها وتلذذت بها في الدنيا ربنا يسألك عنها يوم القيامة. متخيل؟ يعني انت مش بتاكل وتشرب كده وخلاص. يعني زوجة، ربنا ادك زوجة جميلة، ربنا ادك قوة على جماع، ربنا ادك شهوة اكل وشرب، ربنا ادك فلوس بتاكل بيها، ربنا ادك فسح، ربنا ادك صحبة لذيذة وجميلة ومسلياك، ربنا ادك ولاد حلوة وشطرة وربنا ادك مركز، ربنا ادك قوة وعضلات وصحة، ربنا ادك عربية فارهة، ربنا ادك شقة واسعة او فيلا. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم عن كل ما استمتعتم به في الدنيا. مش الموضوع انك بتتلذذ وخلاص، كل ده سؤال من اسئلة العرض على الله. امال يعني ايه النعماء؟ النعماء ولئن افقناه نعماء بعد ضراء. النعماء بقى هي النعمة الممتدة، يعني حتى الصيغة الوزنية بتاعت الكلمة النعمة الممتدة. وجعلنا له ايه؟ مالا ممدودا. يصرف 100,000 جنيه ويجيله من التجارة بتاعته بكرة 200,000 جنيه، ففلوسه ما بتخلصش مهما يصرف. النعماء، النعمة الممتدة، بقاله 30 سنة لا تعب ولا حصل له مشاكل ولا افتقر ولا نام من غير عشاء. النعمة الممتدة يعني لدرجة انك تنسى اصلا يعني ايه فقر ويعني ايه مشاكل. فكلمة الانعام بقى هي كلمة مشتقة من النعمة. طب البهائم اتسمت انعام ليه؟ لان من اعظم نعم ربنا عليك في حياتك هي هذه الانعام. خلت حياتك فيها نعمة. تخيل انت كده من 1000 سنة الانسان كان يركب ايه؟ الانعام. طب تشرب احلى من ايه؟ اللبن والانعام. طب عايز تاكل لحوم، يعني الاحماض الامينية الاساسية اصلا مش موجودة غير في اللحوم، يعني من غير الانسان يموت. الانعام. طيب عايز تاكل سمنة، تاكل مش الانعام. طيب فالانعام دي حاجة كملت لك حياتك. وتحمل اثقالكم الى بلد لم تكونوا بالغيه الا بشق الانفس. من غير الانعام دي الانسان كان هيعيش في غاية المشقة، فسميت الانعام. طيب هل الانعام في الصورة مقصود بها هي هذه البهائم فقط؟ لا، وكمان الكفار. الكفار مشبهين في الصورة بالانعام، يأكلون ويتمتعون، والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الايه؟ كما تأكل الانعام. بعض المفسرين قالوا يأكلون كما تأكل الانعام، يعني ايه؟ قالك ما بيسموش اسم ربنا على الاكل، ما بيذكروش ربنا على الاكل، ما بيحمدوش ربنا بعد الاكل. ما هو الانعام تحط لها تقوم مادة بقاها تقوم واكلة وخلاص. فبيقولك وبيأكل زي الانعام كده، ما بيفكرش في مين اللي خلق الاكل. فلينظر الانسان الى طعامه. فاللي ما بيسميش قبل الاكل وما بيحمدش بعد الاكل وما بيتفكرش وهو بياكل في نعم ربنا العظيمة وجنود ربنا اللي وراء هذا الطعام، ده بيأكل كما تأكل الايه؟ الانعام. لا في ذكر ولا فكر، لا في ذكر قبل الطعام وبعد الطعام ولا فكر في الطعام. يبقى الفرق بين الانسان العاقل المؤمن وبين البهائم هو الذكر والفكر. يبقى انت لو فقدت الذكر والفكر في حياتك انت بقيت زي الانعام. عشان كده القرآن بيقوم على منهج الذكر والفكر في الوصول الى الله، زي خواتيم آل عمران كده. في قول الله سبحانه وتعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين إيه يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ليل نهار في كل أحوالك، وانت سايق العربية، وانت قاعد في بيتك، وانت نايم على جنبك، وانت بتريح، وانت ماشي في الشارع. يبقى الذين يذكرون الله، يبقى ده الذكر، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، يبقى ده الفكر. والفكر بيجي بعد الذكر، لأن الذكر هو اللي بيخصب تربة قلبك ويخلي قلبك مستعد لتلقي الرسائل الربانية وإعجاز الله في الخلق. يجي الفكر بقى بقلب طاهر توصل للحقائق والمعاني. فمنهج الذكر والفكر والفرق ما بين الإنسان والبهائم. يبقى مين هم الأنعام؟ الأنعام هم الذين لا يوجد في حياتهم ذكر ولا فكر. يبقى مين هم الأنعام؟ الأنعام هم الذين لا يوجد في برنامج حياتهم مقاصد أخروية ومقاصد روحانية. اللي ما عندوش أمور روحانية تعبدية إيمانية، وما عندوش مقاصد أخروية، وما عندوش اتصال بالمقصد الأعظم للوجود وهو الله وعروج إلى الله زي ما خدنا في سورة المعارج، ده هو الأنعام. يبقى المعنى التاني للأنعام هو الكفار. طيب ايه وجه التشبيه بين الكفار والانعام؟ حاجتين كما قال المفسرين. الحاجه الاولانيه ان هم مش عارفين مقصد حياتهم، هو بياكل ويشرب ويعيش من غير ذكر ولا فكر. طيب التشبيه الثاني ما بين الكفار والانعام، التشبيه الثاني يعني بعض المفسرين الاذكياء يعني او اذكياء المفسرين قال لك ايه؟ قال لك ان هو زيه زي الانعام بالظبط. الانعام انت بتاخد منها اللبن والسمنه والزبده واللحمه وبتركبها وخمس تلاف حاجه بقى، وهي مش داريه بحاجه. قالك الكفار كده، يقعدوا يجيبوا لك اختراعات ويجيبوا لك غسالات وتلاجات وصواريخ وطيارات واكل وشرب، ويقعدوا يجيبوا لك حاجات كتير جدا جدا جدا جدا جدا. فالانعام قاعده ايه؟ قاعده تدي، وهو يعني في واحد يعني استغفر الله العظيم هنعمل زي بعض الهنود كده من مشركي الهنود، لما لقى البقره بتدي له سمنه وزبده ولبن قال لك انا هعبد البقره، زي كلمه غاندي كده يعني لما بيقول لك ام البقره احب الي من امي التي ولدتني، امي التي ولدتني اعطتني اللبن لفتره مؤقته، اما ام البقره فهي تعطيني اللبن مدى حياتها، وامي التي ولدتني اعطتني اللبن حتى اكبر واخدمها، اما ام البقره فتعطيني اللبن وهي لا تريد مني شيء. شاف الجنان ده؟ غاندي، غاندي ده اللي كلماته في الفلسفة والفكر والسياسة والحياة اما تسمعها عقلك يطير. ايه ده؟ هو الـ الـ الـ الفكر ده كما قال الله عز وجل وجعلنا لهم سمعا وابصارا وافئدة فما اغنى عنهم سمعهم ولا ابصرهم ولا افئدتهم من شيء. يعني ايه سمعا ولا ابصارا وجعلنا لهم سمعا وابصارا وافئدة؟ ما كل البشر لهم. لا ربنا يعني بص كده الفيلم من افلام هوليوود، ايه ده؟ ايه اللي ما مش بقولك اتفرج، ده انا بقولك يعني ايه يعني حاجة معروفة، يعني ايه الفكر ده؟ ايه المشاعر الجياشة دي؟ سمع، الناس دي فعلا عندها قدرة على الفهم رهيبة، وابصار، الناس دي عندها بصائر، افئدة، الناس دي عندها مشاعر جبارة. اقرا الكتب بتاعتهم كده، ولا تشيكن سوب، ولا بيوتيفول مايند، ولا اقرا ايه يا عم الابداع ده وايه؟ بس ساعة ما يجوا يتكلموا عن ربنا انعام، ساعة ما يجوا يتكلموا عن الجنة والنار انعام، سمعهم وابصارهم وافئدتهم بس في الدنيا، عبقريتهم بس في الدنيا. فربنا شبههم بالانعام، تاخد منهم اختراعات وتركب بسببهم عربيات وتاخد منهم افكار وتاخد منهم خدمات، وفي النهاية هو لا يعرف من وراء هذه الاشياء مقصد لحياته. فكلمة الانعام كلمة عميقة، ومن الحاجات العميقة زي الآية اللي احنا كنا بنتكلم عنها اول امبارح في قول الله سبحانه وتعالى وعلمتم ما لم تعلموا انتم ولا اباؤكم قل الله ثم ذرهم. ربنا يعني ده نموذج موجود في السورة، دول احبار اليهود، احبار اليهود، وما قدر الله حق قدره اذ قالوا ما انزل الله على بشر من شيء. خدوا بالكم الالحاد طالع من عباءة اليهود، وفرويد يهودي، وداروين يهودي، وماركس يهودي، حاجة كارثية. يعني انت متخيل انت كده حاجة كارثية ان اليهود دول يعني كل ضلال في الكرة الارضية وراء اليهود، كل ازمة في الكرة الارضية وراء اليهود. فربنا بيتكلم ان من ضمن البدع العقائدية في الارض اذ قالوا ما انزل الله على بشر من شيء، فانت بتقلك ان دول جهلة، فربنا بيقول لك لا وعلمتم ما لم تعلموا، دول علماء. قال لا، هم العلماء وبيقولوا كده جايين في سورة الانعام. يعني ممكن رجال الدين او بعض رجال الدين يبقوا والعياذ بالله انعام، اذا كان الدين بالنسبة له معلومات بيتوصل بها الى موقعه والى ارباحه الدنيوية وليس امر يتوصل به الى الذكر والفكر. عشان كده لما ربنا قال روحوا لرجال الدين واسألوا رجال الدين، ما قالش اسألوا اهل العلم، قال فاسألوا اهل الذكر. يبقى اللي عنده الذكر والفكر مع العلم هو ده اللي تسأله، اللي فيه مقصد العلم الشرعي. الآية الأولى، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. كفاية ناخد اسم السورة النهاردة وناخد آية آية بعد كده، ولا ناخد أول آية كمان؟ يبقى خدنا اسم السورة النهاردة، وكل يوم ناخد بقى آية من الآيات بإذن الله سبحانه وتعالى عشان ما نبقاش بنطول، لأن هي فكرة كلمة الفجر إن شاء الله بإذن الله، أو حكاية آية، إن احنا بناخد كل يوم إيه؟ آية واحدة من كتاب الله. يعني نسأل الله سبحانه وتعالى، اللهم إنا عبيدك، بنو عبيدك، بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك، نسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما وهدى ونورا. اللهم اجعلنا من أهل القرآن، اللهم فقهنا في القرآن، اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل، اللهم اجعلنا من أهل القرآن، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. Thank you.